دور آخر من أدوار القائد هو التفعيل، التفعيل القائد المفعل، وخلاصة الفاعلية تحقيق النتائج المطلوبة. هذا خلاصة الفاعلية، أنت فعال ولا لا، هل أهدافك حققتها ولا لا، هل هذه الجهة فعالة ولا لا، هل حققت أهدافها ولا لا، هذا معيار الفاعلية. فالقائد الفعال هو القائد اللي يتأكد أنه مش فقط العلاقات زينة والشغل ماشي وكذا، لا، وإنما يحاول أن يصل إلى أعلى درجات الإنتاج، أعلى مستوى، هو يكون القدوة بالنسبة للجهات الأخرى. خلنا نأخذ مثال على الحكومات، وزارة الخارجية في كل دول الخليج تشتغل، دوركم أنتم أن تتأكدوا أن أي شغلة تسوونها مستوى الأداء فيها يكون أعلى من أي جهة أخرى حواليكم. هذا الفعالية من أدواركم، استقبال الشخصيات الكبرى ماشي، هذا المراسيم وأعمالها كل الدول قاعد تستقبل، لكن مستوى الخدمة اللي أنت تقدمها هل ممكن تكون أعلى من غيرك بنفس التكلفة أو أقل، ونفس الجهد أو أقل، ونفس الوقت أو أقل؟ هل تستطيع أن تحسن الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة؟ هل تستطيع أن تكون أفضل كل من ينافسك في الميدان، سواء تشتغل تعليم ولا حج عمرة ولا إدارة أشغال ولا مالية ولا أي شيء؟ قارن نفسك في الجهات التجارية، يقارنون بالشركات الأخرى، في الجهات الحكومية يقارنون بالحكومات الأخرى، فقارن نفسك هل وصلت إلى أهدافك المرسومة بأعلى درجة من الكفاءة. أيضا تمكين العاملين من الأداء المتميز من خلال التدريب المستمر، وموضوع التدريب أيضا سيأتينا بصورة أخرى. أيضا السعي للوصول إلى درجة عالية من الالتزام والانتماء والولاء. في ناس يشتغلون في المؤسسات لو ينعرض عليه 100 درهم زيادة ولا 100 ريال زيادة تركهم، وفي جهات أنا شفتها سكرتير ينعرض عليه 100 دينار زيادة، 1200 درهم ولا ريال، ومع ذلك ما يترك. ليش؟ درجة الانتماء والولاء والالتزام عالية. هل تستطيع أن ترفع درجة الالتزام أو الولاء بحيث تخليها عند الإنسان هذا اللي يشتغل معاك أعلى قيمة من الأجور والرواتب؟ طبعا. كيف؟ من خلال ما نسميه احنا خماسية الولاء. هناك 5 مفاتيح للولاء. دور القائد المفعل أن يربط النجاح الشخصي بالنجاح الجماعي والعكس صحيح. أنا أعطيكم مثال بسيط جربته أنا قبل حوالي شهرين في واحدة من دوراتنا الرئيسية لشركة الإبداع. نجحت نجاح غير عادي، يعني دورة واحدة نجاحها يوازي نجاح 12 دورة بهالدرجة بهالمستوى، مش 3 و4، يساوي نجاح 12 دورة. طبعا كيف حدث هذا؟ الأخوة عندنا في المكتب من المدير إلى المسؤول التدريب إلى الفراش اشتغلوا شغل غير عادي، كانت النتائج غير عادية. كنت صدرت أنا قرار لذلك الشهر اللي تمت فيه النتائج مكافأة لكل الموظفين من الأقل واحد مرتبة إلى المسؤول، الجميع مكافأة 50% من رواتبهم. لكن ايش سويت أنا؟ لاحظوا سويت الكلمة اللي قاعد نتكلم عنها، ربط النجاح الشخصي بالنجاح العام والعكس. إذا إحنا نجحنا أنت راح تنجح ويانا، لكن هو يحس أن المنظمة قاعد تنجح على ظهره وهو مو قاعد يحصل شيء، كيف سيكون متحرك وتفاعل معك؟ فكروا بكيف. طبعاً أنتم خاصة بعضكم في الجهات الحكومية مربط، ما مو مسموح له يسوي الأشياء هذه، فلازم تبدأ تفكر بطريقة أخرى، تبدأ تفكر تعطي إجازة من تحت 3 أيام ولا شيء. فلها طرق كثيرة، إذا أنت جاد في هذا تستطيع أن تحصل على طرق لو أردت. القصد أنك أشعرهم بهذا. دور القائد، يذكرون من أدوار القائد التفويض، قائد المفوض، ولها معايير باختصار أن يقلل قدر الإمكان وإلى أدنى درجة ممكنة من استخدام السلطة، ويعطي السلطة والصلاحيات للآخرين. إذا تريد أن تكون قائد فعال لازم تدرس الأمرين، ما هي مهارات هذا الشخص اللي عندك، وما هي المهمة التي تريد أن يتولاها، وبناء عليها تتم عملية البريدجينج، هذه الجسر، هكذا ترسم عمليات التدريب باختصار. طبعا أيضا دور آخر من أدوار القائد وهو التمنيخ، كلمة مزعجة، أصلها صناعة المناخ. طبعا المناخ الإداري والتنظيم احنا ندرسها أكثر في دورات التخطيط الاستراتيجي، لكن باختصار هناك أنواع من المناخ. في مناخ جيد للعمل، من صفات المناخ الجيد أن فيه ضمان لحرية الاتصال. مو معقول الموظف اللي عشان يقابل المسؤول الرئيسي ما يمكن إلا أن يمر من خلال التسلسل التنظيمي. يا أخي في قضايا يبي يشتكي على مسؤولة، إذا أنتم مسكرين الأبواب ماذا سيحدث؟ نجوى وبطالة ومشاكل وإحباط ومو قادر يوصل لك. خلي حرية اتصال، خلي تفاعل مباشر، خلي لقاءات مفتوحة، وأعطي تعليمات اللي تحتك، لا تمنعون الموظفين يوصلون لي. خليك حازم في هذه المسألة، هذا جزء أساسي من المناخ لإزالة الحواجز. أيضا بناء الثقة، دور من أدوار التمنيخ بناء الثقة بين العاملين، بين بعضهم البعض وبينهم وبين قيادتهم. أعطيكم أنا تجربة صارت معنا أسبوع هذا، سبحان الله، أول أمس عندنا أحد في المدرسة في مرض جلدي، ما هو خطير لكن معدي، ظهرت منا عندنا حالتين في المدرسين وحالتين في الطلبة. جمعنا جميع المدرسين وقلنا لهم اسمعوا، في مرض كذا وكذا وكذا وكذا، صفاته كذا، خطورته كذا، علاجك له، رسالة لجميع أولياء الأمور بنفس المعنى، وشنو العلامات اللي لازم ينتبهوا لها. طبعا ماذا حدث؟ بعض الناس انزعجوا، لكن أكثر الناس صار فيهم ارتاحوا، والارتياح الأكبر إن هذه المنظمة ما تخفي عنهم شيء، قاعد تعاملهم بصراحة بوضوح، عشان المرة الجاية لما تصير إشاعات لا لا جماعة ما قالوا، لو في شيء شن قالوا لنا. هذه الروح تزرع ثقة. طبعا زراعة الثقة فن وجهد كبير، دورك كقائد أن تزرع الثقة. أيضا حاول أن تفهم الآخرين قبل أن تطلب منهم أن يفهموك، وجزء من الثقة أنك لما تفهمهم تبدأ تدافع عن مصالحهم. عندي مدير عينته، حددت له راتب عالي، رئيس مجلس الإدارة عندنا اعترض، ما يقدر يوقف قراري بس اعترض، قال يعني وايد عالي، فدفعت دفاع مستميت وهو مصر وايد 700 إلى 450 فرق كبير يعني. المهم أصريت إصرار شديد، قلت راح أوريك. والله يا أخواني خلال شهر وفر لي 15,000 دينار، فجبت النتائج حق الرئيس مجلس الإدارة. قلت له شوف هذا اللي قاعد أتكلم عنه، دورك أنت بالنسبة للتعامل مع اللي فوق أن تدافع عن اللي تحت، ودورك بالتعامل مع اللي تحت أن تفهمهم ماذا يريد اللي فوق، دور مشترك. أما أنت فقط تدافع عن اللي فوق وساحق اللي تحت، مصيبة، أو العكس فقط تدافع عن اللي تحت ولا تحقق نتائج حق اللي فوق، بعد فترة هم سيفقدوا الثقة فيك. جزء من مناخ الثقة اللي مطلوب منك. أيضا المسامحة، العفو، التغافر، قبول الاعتذار، هذا من أهم مسائل الصحة في المناخ. إذا جاءك واحد وقالك والله يا دكتور أنا غلطت وأنا آسف وأعتذر، غلط يا ويلك، خصم 5 أيام، مرة جاية ما حد راح يعتذر. دورك أنت أن تزرع هذه المعاني، دورك أن تعلمهم أن الاعتراف بالخطأ خطوة نحو النجاح، وإنكار الخطأ تثبيت له. أنت تثبت الخطأ بإنكاره، دور القائد الفعال أن يصنع هذا المناخ. آخر شيء من أدوار القائد هو التأثير، التأثير، القائد المؤثر. القائد المؤثر يستعمل أساليب الترهيب والترغيب في التأثير على العاملين في المنظمة للوصول إلى أهدافها. طبعا كلمة الترهيب شوية كلمة مزعجة، هنا الترهيب ممكن أن تمارس بأسلوب دكتاتوري وممكن أن تمارس بأسلوب حبي. من مبادئ الترهيب زرع الهيبة وليس الخوف، أعيد، الهيبة وليس الخوف، يعني اللي معاي يحترموني وما يتجاوزون حدودهم ويعرفون أين يقفون لكن ما يخافوني، ما يخاف لما أتكلم معه، ما يخاف. طبعا في ترهيب أشد من هذا حسب تواني الإنسان وإهماله وقصوره، في ترهيب أشد من هذا أن توديه سجن لما يكون حرامي وكذا. أنا عندي نصيحة لكم، عاملوا الناس كبشر، تعاملوا معهم بأساليب الترغيب والتحفيز والتشجيع وكذا، لكن في اللحظة اللي تستغل فيها الأمانة يخدع، يغش، يسرق، أي ممارسة من هذا النوع لا ترحم ولا راح تروح كل شغلك. ذاك كان مبادئنا حرية وتفويض وكذا، لكن إذا واحدة من هذه القضايا صارت ما في إنذار أول وإنذار ثاني، فصل، وإذا سرقة وكذا لجنة تحقيق ونيابة عامة، ما في بدون إنذار أول ولا ثاني ولا كذا، ما عندي، لأنه هذا مش خطأ، هذا خيانة أمانة. أنا عملتك بثقة، ما عندي مانع تغلط بس عندي مانع تخدع. فدور القائد أن يمارس مثل هذه الأساليب. دور القائد كذلك أن يكون عنده انفتاح، عنده استعداد يتعلم، عنده استعداد هو يعترف بخطأه. تخيل لما أنت تعترف بخطأك ماذا سيحدث؟ أنا أخطأت كثير قبل فترة في المدرسة، سويت شغلة وفعلا كانت غلط، أنا أخطأت بحسن نية لكن أخطأت. فواحدة من الأخوات المسؤولات عندنا في المدرسة واجهتني الخطأ، تقول شلون سويت كذي؟ أنا سويت كذي؟ قالت لي دكاتي والله. قلت له والله صراحة ما عندي سالفة. طبعا لو ما قلت هالكلمة ايش راح يصير؟ تخيل معي الموقف، لو قلت لا ما سويت راح تتأزم السالفة، راح تحاول هي تثبت ان انا غلطان وانا احاول اثبت ان انا صح، وراح تبدا العلاقه بيننا تتشنج. ليش ليش ليش كلها ما انا غلطان، ليش اتفلسف؟ بعدين كثير من القاده بالذات العالم العربي يعتبر الاعتراف بالخطا تشجيع للاخرين على عدم احترامه، ينقص الهيبه. والله جربناها يا جماعه ما انقصت الهيبه ولا شيء، بالعكس زادت الاحترام ان هذا انسان عاقل. ايضا التحلي بروح المرح والفكاهه، هذه الروح سبحان الله إذا أضفت لها سرعة البديهة والشفافية وعدم الحساسية وما في تشنج وفي إظهار حب، ماذا سيحدث للمناخ اللي حواليك؟ ماذا سيحدث لتأثيرك على اللي حواليك؟ ناس تعامل بروح طيبة والتعامل بانفعال متميز، تزيد تأثيرك عندما تكون عندك مثل هذه المهارات. وأيضا يزيد تأثيرك إذا كانت عندك مهارة الحديث والخطابة وفن الإلقاء، و يعني تكون محضر قلبك وذهنك بشكل جيد قبل الكلام. هذه كلها مهارات رئيسية لصناعة القادة.